النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 23/11/1993 من معهد التوجيه الإسلامي في جامعة منجر، فضيلة الشيخ صباح حرمة الميدان. الكلام عن سيدنا زكريا عليه السلام حينما رأى من السيدة مريم أن الله كان يكرمها ورأى خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى إكراما لها، طمعت نفسه بأن يطلب من الله سبحانه وتعالى ولدا، على أنه كان في حالة اليأس من الولد، بلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقرا، فلا هو صالح للإيلاد ولا هي صالح للولادة، لكنه عرف أن لله خلق العوائد سبحانه وتعالى، فطلب الولد، فلباه الله سبحانه وتعالى بالبشارة أنه سيأتي كما طلب، واستجاب الله دعاءه، وسيكون لك ولد على ما أنت عليه من الحال. بعدما استشكل وطلب الاستفسار أني آمنت بأنك يا رب ستعطيني الولد، ولكن على أي حالة أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي ولد في هذه الحالة التي أنا فيها وزوجتي في هذه الحالة التي أنت في أنا هي فيها؟ قال كذلك يعني على الحال التي وصفت من كبرك ومن عقم زوجتك سيكون كذلك على هذا الحال. وليس بغريب أن يأتي الولد على هذه الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هو الذي بنى الأشياء على هذه الأسباب، لكن ليس قضاؤه وقدره مقيدا بهذه الأسباب. جعل الله سبحانه وتعالى الزوجين سببا للتوالد، ولكنه جعل أمثلة أربعة خرقت هذه العادة، كل مثال بشكل. خلق آدم عليه السلام لا أب ولا أم، خلقه من تراب، والتراب انقلب لحما وعظما وودكا وعصبا ودما وغير ذلك، وكان إنسانا بشرا كاملا. وخلق السيدة حواء من ذكر بدون أنثى من السيد آدم عليه السلام. شو بيعربنا سيدنا آدم؟ بيكون أبونا، ما أبو مين؟ أبونا كلكم لآدم، وآدم من تراب، وين الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. قد ما بنت الواحد بيصل لعند سيدنا آدم والسيدة حواء. الحاصل وخلق يحيى من زكريا، وهذا موضع البحث، وخلق سيدنا عيسى من أنثى بلا ذكر، فصار الأربع أشكال أتمها سبحانه وتعالى. الشكل الخامس هو المعتاد من ذكر وأنثى، والشكل الأشكال التي خالفت العادة الشائعة أربعة: سيدنا آدم من لا أب ولا أم، سيدة حواء من ذكر بلا أنثى، سيدنا عيسى من أنثى بلا ذكر، سيدنا يحيى من ذكر وأنثى غير صالحين للولادة. فالله سبحانه وتعالى قال لزكريا سيأتيك الولد على ما أنت عليه، لأنه ظن أنه يا ترى أنا برجع شب، مرتي ترجع صبية حتى يجي الولد، ولا على ما نحن عليه. بيّن سبحانه وتعالى أنه على ما هم عليه، على ما هم عليه سيكون الملك. قال كذلك، هذا أفضل شيء. وإن كان في التفاسير أقوال أخرى أنه رجع في قوة الشباب، رجع في كذا، لكن لا يحتاج قضاء الله لهذه الأسباب. صبي بعد أن آمن ووثق بوعد الله صار بده يعرف إيمتى بده تحمل الزوجة وإيمتى بده يجي الولد. لهون وصلنا. وهين قال ربي اجعل لي آية، يعني حتى أعرف إنه صار وقت الوعد اللي وعدتني، أعطيني علامة، اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. قال آيتك يعني علامتك عليه على وقت الحمل ألا تكلم الناس أي تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله 3 ليال سويا. لما بتلاقي حالك ما عاد تحسن تحكي بخطاب الناس وكلام البشر من عدا الذكر، الذكر لا تحجب عنه، ولكن إذا أردت أن تكلم الناس فإنك لا تستطيع أن تكلم الناس. متى وجدت نفسك أصبحت بهذه الحالة اعلم أن الولد صار وقته وجاء وقت الحمل. الله الله، مثل السيدة مريم كمان لما إجاها الولد كمان كان جوابها أنها لا تكلم الناس أيضا، وهي قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جاي قصة سيدنا مريم بعدين أظن من نفس الصورة. وهي نعم قال آيتك ألا تكلم الناس أي تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله فإن لسانك طلق بذكر الله. لكن من غير علة، ما هو أنك ما عاد تحسن تحكي صار في خرس أو صار في بكى، تستطيع الكلام لو أراد الله، لكن الله حجبك عن الكلام وأطلق لسانك بالذكر من غير علة. تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله 3 ليال أي بأيامها كما في آل عمران. في آل عمران قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ليك قال أيام هون قال ليالي، أصبح نجمع بين الآيتين بيطلع 3 أيام بليالي. سويا، شو معنى سويا؟ يعني حال من فاعل تكلم، أنت لا تكلم الناس حال كونك ليس بك علة، مستوي الخبر يعني ليس بك بكم ولا خرس. وهذه الصفات مستحيلة على الرسل، يعني البكم الخرس العمى هذا كله من الصفات التي تستحيل على الرسل، لأن مكلفين بالتبليغ، فمعناته بيحتاج يسمع الناس بيحتاج يشوف الناس، لذلك الرسل ما بيكونوا على الحال. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا أي بلا علة. فهمنا شو معنى بلا علة؟ يعني مالك مريض، مالك أبكام، مالك أخرس. فخرج على قومه من المحراب في اليوم الموعود، خرج على قومه، كان يسكن المسجد، وكان كلما صار وقت الصلاة يفتح لهم يسمح لهم بالدخول مشان الصلاة. فخرج على قومه كعادته يعني من المحراب أي مسجد، المقصود بالمحراب هلا المسجد، هو كل مكان رفيع وكل مكان شريف اسمه محراب. ولما كان هذا المكان المخصص وأصله بده يكون مرتفع أصله، ولما كان هذا المحراب اللي بيصلي فيه الإمام مكان مكرم سموه محراب. في ناس بيقولوا محراب مشتق من الحرب لأنه بيحارب الشيطان فيه بالصلاة. على كل حال هذا حكمة يعني اشتقاق حكمة، بس أصل المحراب المكان المرتفع الشريف. هلا المقصود مو بس المحراب، المسجد. خرج على قومه من المحراب أي من المسجد، وكانوا ينتظرون فتحه، يعني إن قاعدين على الباب عم ينتظروا يفتح لهم الجامع مثل العادة، ما لقوا إلا فتح لهم الجامع مثل العادة. وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة. فأوحى إليهم، حكي ما حكاهم مثل العادة، تفضلوا اللي بده يصلي يشرفه ما حقا. فأوحى أشار إليهم أن سبحوا، مقصود بالتسبيح الله الصلاة بعمومه، كما أن الدعاء يقصد فيه الصلاة ويقصد بالصلاة الدعاء، صلي عليهم يعني ادعو لهم. وصلاتنا نحن أصل معنى الصلاة دعاء، سمينا الصلاة كلها باسم الدعاء، سميت الصلاة كلها باسم الدعاء. فأوحى أشار إليهم أن سبحوا صلوا بكرة وعشيا أوائل النهار وأواخره على العادة. فعلم بمنعه من كلامهم لما لاحظوا ما انطلق لسانه إلا انفوتوا أو تفضلوا كذا، أشار بالإشارة وعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى، لأن الله جعل له هذه آية. فلما حصلت هذه الآية عرف أنه جاء إبان الحمل. بعض المفسرين بيذكر أنه كتب لهم على الأرض بدل ما يحكي. على كل حال القرآن شو عم يقول؟ أوحى، أوحى أشار. بيصير الوحي باللسان وبيصير الوحي بالإشارة في بعض الأوقات، أو بالإلهام. أوحى ربك إلى النحل يعني ألهم النحل. إيوان. وجه فلان يوحي بأنه غضبان. شو معناته يوحي؟ يعني عم يحكي وشه؟ لا، معناته شكله كأنه يشير إلى هذا. فأوحى أشار إليهم أن سبحوا، لما كانت أوحى بمعنى قال وليس فيها حروف القول، صار هون كلمة أن سبحوا يسموها أن مفسرة، هذا تفسير للوحي. وعرفنا في عند النحو أن يسموها أن مصدرية وفي أن يسموها مفسرة. المفسرة تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه، أشار أوحى فيها معنى القول لكن ما فيها حروف قال، فهذه تيجي بعد منها أن بيسموها أن مفسرة، وممكن أن نسميها مصدرية لكن مفسرة أقرب. أوحى أشار إليهم أن سبحوا صلوا بكرة وعشيا أوائل النهار وأواخره على العادة، يعني عادة هيك يصلوا مساء وصباحا. فعلم هو سيدنا زكريا بمنعه من كلامهم، علم حملها، حمل مين؟ المرأة العاقر اللي عمرها قديش؟ من فوق 90، ما 96 93 95، على كل حال 90 وبضع، تسع عقود وبضع من العقد العاشر، يعني مية إلا شقفي، ما هي مية إلا شوي. نعم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قال تعالى طيب. فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى، وبعد ولادته بسنتين قال تعالى له يا يحيى خذ الكتاب، أي التوراة، بقوة بجد معناته وبنشاط وبقبول، معناته حفظ التوراة وهو ابن سنتين. وآتيناه الحكمة النبوة صبيا ابن 3 سنين، في ناس قالوا أكثر 12 5، في خلافات. هون المصنف اختار كلمة 3 سنين، معناها تعلم التوراة ابن سنتين، وجاءه النبوة وابن 3 سنين. وهذا هو سيدنا يحيى عليهما السلام، جاءهم الحكم، جاءهم النبوة على صغر، وباقي الأنبياء أو أكثر الأنبياء إنما جاءتهم النبوة من بعد 40، نبينا عليه الصلاة والسلام من بعد 40. وحنانا آتيناه الحكم صبيا، وحنانا يعني وجعلناه أو آتيناه حنانا، آتيناه رحمة للناس، معناتها جعلنا في قلبه رحمة للناس. أو آتيناه حنانا من لدنا، معناتها رحمناه، بصير معناتها معنيين، إما آتيناه حنانا بمعنى أننا نحن رحمناه، أو أعطيناه الرحمة للناس، والتنتين حاصلين. وآتيناه حنانا، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا من عندنا. قد يحصل الحنان في بعض الأوقات من دواعي له، شوف له شي، شوفه بزعل بصير عنده عاطفة، ايوه بمثل ولد بصير عنده حنان. مثلا في كان بزمان الشيخ مكتب توفى الله يرحمه من المشايخ الطيبين، كان فاتح مكتب شديد كثير على الاولاد. كان اخي الشيخ قاعد عنده الله يرحمه وحكى لنا وسمانا ومعروف بس ما بدنا نسميه، فكان ينشل الولد من المقعد وينعشه العش على الارض. وبالظاهر سواها مع ابنه، ضعف ابنه ومات ابنه، قام صار قلبه كله رحمه وحنان. عينوه معلم في بعض المدارس، اخي الشيخ عينوه بمدرسه كان له فيها يد حاصل، قام صار الصف فوضى، ما عاد لا ضرب ولد ولا عيط على ولد. قال له شو مو هيك بنعرف عادتك؟ قال له من وقت مات ابني فلان صار قلبي بهذه الرقه، ما عاد تحسنت. فمعناتها بيجوز الحنان يجي من وارد، لكن هون شو عم يقولوا؟ حنانا من لدنا من عندنا، وزكاة صدقة عليهم، وكان تقيا، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطر السوء على قلبه مثل ما قال البوصيري ولا الفحشاء. وكان تقيا، كان إمتى كان؟ يعني ووجد خلق على هذه الصفة، وهي صفة التقوى. مو كان تقي وبطل يصير تقي، لا، كان معناتها خلق عليها حصل. وكان تقيا، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، وبرا بوالديه، مو مثل تبع سيدنا يحيى، سيدنا عيسى. سيدنا عيسى قال وبرا بوالدته، لأنه ما في والديه. وسيدنا يحيى له والدين، وبرا بوالديه. وهذا من أبرز الصفات في الأخلاق الحسنة، أن يكون وفيا مع ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه من العدم، وأن يكون وفيا مع والديه اللذين هما سبب وجوده في هذه الدنيا. نعمة الوجود هي أعظم نعمة على الإنسان، وهيك كان عدم سوى زلمة. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هذه نعمة عظيمة، نعمة الوجود. فالخالق الحقيقي هو الله، والسبب المباشر اللي الله جعل وجود الإنسان بسببه هو الوالدان. ولذلك عم يقرن في بعض الأحيان سبحانه وتعالى رضاه برضا الوالدين. قال وبالوالدين إحسانا، وبرا بوالديه محسنا إليهما، ولم يكن جبارا متكبرا، عصيا عاصيا لربه، وسلام منا عليه. وسلام عليه، نين السلام؟ منا. طبعا طالما الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فولو حذفت كلمة منا مفهومة. وسلام، هذا من محاسن القرآن، يعني وبلاغته وإعجازه، أنه إذا كان الكلام ممكن الاستغناء عنه يطويه، ما بيجي الكلام موضح. مثل بقصة سيدنا يوسف، قال لهم فأرسلون، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. رأسا قال يوسف أيها الصديق، وين؟ فأرسلوه فذهب فوصل إليه فقال له يا يوسف، رأسا يوسف أيها الصديق، خلص مفهومة كلها. إذا قلت لك اسقيني، ما لي عطشان أصحكنا، إذا قلت لك اسقيني بينطوى فيها فز من جلوس، وامشي وروح جيب الكيلة وعبيها وجيبها وعطيني إياها، بتكون صايتني. إذا بدك تصيني كمان بدك تلي هاتني. كل هذا ما تذكرت إلا الواحد يصيني وبس، ما بتقول له قوم وروح وجيب الكيلة وعبيها وهاتها، ما بتقول له كل العقل. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه ثلاث مواطن لها قيمتها. عند الولادة، عند الولادة الإنسان يعني لم حين يولد عليه خطر عظيم، وكونه يولد حيا فيه لطف كبير. طففت بالأجنة في بطون أمهاتها، نعم، يوم ولد ويوم يموت، كمان عند الموت في خطأ شو راح يصير معه، ويوم يبعث حيا يوم القيامة للحساب والنشر. ثلاث مواطن اللي فيها الخوف والخطر طمنه أمنه الله فيها، والسلام معناته الأمان. سلام عليه، سلام منا عليه، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره قبلها. لما بيكون ببطن أمه بيحسب الدنيا كلها هو المحل اللي قاعد فيه، ما بيعرف غيره، بعدين بيطلع بيلاقي شيء طويل عريض بالدنيا. كان ينزل مطمس الولد، هلا خزيت العين، الجيل كله عم ينزل مفتح، يطول الولد كان لا يفتح، ويعصروا له ليمون ويعملوا له اسباب وكذا حتى يفتح عيونه. هلا بتلاقي نازل راسا مفتح، الله بجاه النبي جيرنا. الظاهر لانه عمره قصير بده يلحق شوي، كانت الاعمار اطول من هيك. طيب، فهذا لما بيفتح على الدنيا شاف افاق طويله عريضه، يمكن كان يشوف مثل هذا في عالم الروح لما كان في الرحم، لما كان في رحم امه ومغمض عيونه، بجوز روحه عم تشوف شغلات واسعه مثل وقت تغمض، وقت منغمض الا وقت مننام، تلاقي يشوف قدامه اشياء طويله عريضه، الباب مسكر وشايف برا هالبراري وهالاشجار وهالانهار، وين الباب مسكر؟ منين جابون؟ مو هيك؟ هذا بجوز يكون في بطن امه شايف خايف بهالشغلات هذه. ايوه، لما بيبرز للدنيا كمان بيشوفها وبيبكي وقت بينزل. ليش بيبكي يا ترى؟ هات بيبكي، ها بيزعل، قال ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك كي تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. مثل ما صار مع سيدنا بلال، هن عم يبكوا ويتاسفوا، هو يقول وفرحا قد نلقى الاحبه محمدا وحزبه او صحبه. نعم، هذه الامكنه عم يقول امكنه مخوفه، بكره لما بيموت كمان بيشوف عالم اوسع من العالم بكثير. الا نحن محاسبين بكره اكبر من الدنيا، لكن لما بيموت الانسان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صار شاف برازخ واسع اوسع من الدنيا كلها. نعم، اي هذه الايام، اي في هذه الايام المخوفه التي يرى فيها ما لم يره قبلها فهو امن فيها. واذكر في الكتاب، ان كتاب القران، خطاب لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام الذي انزل عليه القران. اذكر للناس في الكتاب في القران مريم، سيدة مريم، أي أذكر خبرها. مريم تنذكر، الزلمة بينذكر، ما بينذكر الزلمة ذات، هون بدنا نذكره، بينذكر الخبر تبعه. لذلك قال أي خبرها. هذا لما تقول سمعت رسول الله، سمعت الرسول ولا سمعت كلام الرسول؟ يعني سمعت كلام رسول الله. وهون أذكر مريم يعني أذكر خبر مريم. إن حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الانتباذ شو معنى الانتباذ؟ الابتعاد. نبذ طرح أصل معناها. أيوه أيوه. وانتبذ معناتها ابتعد عن القوم. قال سيدنا ابن حسان الله يعلم أني كنت منتبذا في بيت حسان أصطاد اليعاسيب. قال اليعاسيب يعسوب تبع النحل، يعني عم كان يلعب بالنحل، ما كان عم يلعب مع الاولاد. هذا الشيخ المكتب كان بده يطعم ياكله بجمله الاولاد، جامعهم وبده يقتلهم. وقت وصل الدور له قال له هيك، اني انا كنت ببيت ابي عم العب بالنحلات، ما كنت مع الاولاد هذول اللي كانوا عاملين خطيئه. الله يعلم اني كنت منتبذا في بيت حسان اصطاد اليعاسيب. نعم. إذ انتبذت، هذا معنى الانتباه، من أهلها. والنبيذ، النبيذ مشتق من هذا، لما بتحط هالميات وبتلحش وسط التمر مشان يتخمروا أو مشان يصيروا شراب، اسمه نبيذ، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب النبيذ، مو بيت نبي يشربوه ولا، لكن كان ينبز له التمر والزبيب. شو معنى ينبز؟ نحن نسميها الأكلة بزمانهم كانوا يسووها وقت الصيام خشاب، يعني يقولوا لها خشاب، ينقعوا الزبيب وهيك الكبار هي بيعرفوا. هلا التهت الناس بالشاي، بطلوا الخشاب وبطلوا الشغلات هذه، وهذيك أنفع من الشاي. ينقعوا الزبيبات لعلى بكره على السحور يكونوا طريوا، حطوا معهم سكر يشربوه مع الجبنة مع الأكل مع السحور، يعني هذا اسمه نبيذ. فكان عليه الصلاة والسلام ينتبذ له التمر والزبيب، لكن إذا بات ما يعود يشربه عليه الصلاة والسلام، يعني إذا بات لتاني يوم، لأنه ممكن أن يكون فسد. إذ انتبذ من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار، الجهة الشرقية يعني. ولذلك قال النصارى يصلون على الشرق إلى جهة الشرق من هون يعني. فاتخذت من دونهم حجابا، اتخذت أرسلت سترا تستتر به لتفلي رأسها أو ثيابها أو لتغتسل من حيضها. هي كانت ساكنة بالمسجد، لكن كانت إذا كان جاءتها الحيضة تخرج من المسجد وتكون في بيت خالتها. خالتها وين محطوطة؟ عند سيدنا زكريا. تعرف شلون؟ كان زكريا هو الذي كفل السيدة مريم وكفلها زكريا، اختلفوا فيها إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني مين بده اللي يكفلها وتكون هو ولي عليها. وعملوا قرعة، طلعت القرعة مع سيدنا زكريا، وزكريا أولى فيها لأنه خالتها عنده فهو أقرب الناس إليها. فكانت إذا جاءتها الحيضة تخرج إلى بيت خالتها فتمكث فيها، يظهر انتهت الحيضة وبدها تغتسل، يمكن كان بشريعتهم كمان هذا الغسل أو للنظافة. في أثناء اغتسالها بعد ما لبست أوعيها، مو حينما كانت مجردتان، بعدما لبست ثيابها أرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا إليها روحنا، مين هذا روحنا؟ الروح الذي من عندنا معناته، وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين. فتمثل لها بعد لبسها ثيابها بشرا سويا، معنى سويا تام الخلق. تمثل لها بهيئة شاب بشرا، بهيئة شاب حسن الخلق مستوي الخلق، ولم يتمثل لها بصورته الأصلية لأنها لا تستطيع أن تراه بتلك الصورة، صعب كثير وكانت ترتعد منه، لكن جاء بصورة مؤنسة، صورة شاب جميل. ربما كان ذلك ليكون عندها داعي قبول الحمل. فتمثل لها بشرا سويا وتأنس به تام الخلق، لكن لصلاحها وتقواها خشيت أن يكون جاءها للفساد، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إذا كنت تعرف الله وتخاف من الله فأنا أتوسل بالله على أن لا تسوءني ولا تقربني بسوء، أتوسل بالرحمن. شوف هنا ذكرت اسم من أسماء الله، اختارت اسم الرحمن من المشتق من الرحمة أو بمعنى الرحمة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني فتنتهي عني بتعويذي أو بتعوذي. إذا كنت تقي لقيني عم أستعين بالرحمن أتعوذ بالرحمن بدشرني. إيوه. ألا إذا كان واحد يخاف من الله وإجا بده يؤذي إنسان من الناس وقال له بسألك بوجه الله لا تأذيني، أو حلفك بالله لا تأذيني، بخاف من الله ذاك مشان الله لا تأذيني ببعد عنه. لكن إذا كان واحد متقي بيقول له مشان الله بيقول لي خذ هي عصاية تبع الله، هذا معناته متقي. لما بيكون تقي بينصرف لما بيقول له أسألك بالله أو أستعيذ بالله أو أتوسل بالله. لذلك قالت له قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فتنتهي يعني إذا تعوذت بالرحمن تنتهي عني بتعويذي. قال إنما أنا رسول ربك لا تخافي، أنا جاي من عند ربك اللي عم تستعيني فيه وتستعيدي فيه، هو اللي بعدني. إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. يهب وليهب، شلون قراءتنا؟ أهب ما؟ يهب لأهب، هون مكتوبة ليهب بظهر قراءة ثانية. فإذا قال ليهب ما فيها إشكال، إنما رسول ربك ليهب لك يعني الله غلاما زكيا. إذا كان ليهب سيدنا جبريل مو بإيده الولد، بس لما كان هو الواسطة وهو الوسيلة هو اللي جاي يبلغها وهو السبب، هو اللي بده ينفخ بدرعها بصدرها ويكون بسبب الحمل، قال أهب لك. ايوه يقال صلحها. لا بجوز قراءة أبي عمرو، بجوز سبعين. نعم سبعين ايه قراءة أبي عمرو، يعني هو هذا الجليلين المفسر ماشي على قراءة أبي عمرو، لذلك في شغلات تجي مخالفة لقراءتنا. نعم بتقول ولد فلان فلانا، ولده هو ولده ما ولده، اسمه والد سميه والد، هو ما ولد شيء، ما هو الولد سميه ولد لأنه سبب الولادة. هون عم يقول لي أهب لك غلاما زكيا بالنبوة، مزكا يعني مطهرا بالنبوة ومرفوعا. الزكاة معناتها الرفعة ومعناتها الطهارة، معناتها معروف.